بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من كتابه الجامع الصحيح: باب وسمى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة عملا، وقال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملا، وقال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذه الترجمة أراد منها المصنف رحمه الله إثبات أن أعمال العباد مخلوقة، وأن ما يفعلونه من الأفعال المضافة إليهم مما يقوم بقلوبهم وبجوارحهم وبألسنتهم أن هذه أعمال لهم، وأعمالهم مخلوقة كذواتهم. قال: وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملا، سمى الصلاة عملا، وإنما ذكر المصنف الصلاة دون غيرها لأن الصلاة فيها قراءة، والمصلي يقرأ بفاتحة الكتاب وجوبا، ويقرأ بما تيسر من القرآن على سبيل الاستحباب، ففي الصلاة قراءة. ومع هذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة أنها عملا من عمل العبد، وذلك أن القراءة التي هي من عمل العبد وهو حركة شفتيه واللسان وصوته، هذه من أعماله ومن أفعاله وهي مخلوقة. وأما المقروء هو كلام الله عز وجل، ليس هو عمل العبد، ولكن العبد قام بالقراءة، ففعله هو ما قام بجوارحه وما تحركت به جوارحه، هذه أعماله. وأما المقروء الذي هو كلام الله، هذا لا يدخل في عمل العبد، وإنما هو كلام الله تبارك وتعالى. لكن الصلاة لما كانت مشتملة على أعمال العباد من أعمال القلوب والجوارح وأعمال اللسان، سماها الشارع عملا في كثير من النصوص، وهكذا هي معدودة عند المسلمين أنها من أعمال العباد، وأن أفضل ما تقرب به العبد من الأعمال الصلاة وأداءها في وقتها كما سيأتي. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة يعني لا صلاة مقبولة عند الله عز وجل، وهذا النفي اختلف العلماء فيه، فقيل: لا صلاة مقبولة، وقيل: لا صلاة كاملة، بناء على اختلافهم في حكم قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة. فمن قال إنها مستحبة قال: لا صلاة كاملة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فتكون قراءة الفاتحة مكملة للصلاة وهي من نوافلها. ومن يقول بوجوبها فيقول: لا صلاة مقبولة، لأنه إذا ترك واجب من واجبات الصلاة تعمدا فإن الصلاة تبطل به. والذين قالوا بوجوبها اختلفوا أيضا، فمنهم من قال إنها ركن، ومنهم من قال إنها واجب من واجبات الصلاة. والصحيح أن قراءة الفاتحة واجب من واجبات الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، على اختلاف بين العلماء هل هي ركن من أركان الصلاة أو أنها واجب من واجباتها. ويلاحظ هنا أنه لم يذكر العمل، ولكن قال: لا صلاة، والمقصود بالصلاة هنا الصلاة المقبولة التي هي عمل العبد، يعني لا صلاة مكتوبة للعبد هي من عمله لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وليس المقصود هنا الصلاة المشروعة، وإنما المقصود الصلاة القائمة بالعبد. وهذا الأمر لا بد أن يفرق فيه بين إطلاق الشارع وبين ما قام في العباد. فنحن إذا قلنا الصلاة ركن من أركان الإسلام والصلاة هي بصفة كذا وكذا، هذا وصف للصلاة المشروعة التي شرعها الله. وأما ما يقوم بنا من الصلاة فهي من أعمالنا، فهذا صلاته من عمله وهذا صلاته من عمله، وهذه الصلاة متفاوتة في أحكامها، فمنها ما يصح ومنها ما لا يصح، ومنها ما يكمل ومنها ما يكون قريبا من ذلك. هذا ما قام في العباد. ففي قوله لا صلاة يعني هي مكتوبة من عمل العبد، هي مكتوبة من عمل العبد مقبولة من الرب تبارك وتعالى. وليس المقصود أن الصلاة هنا هي الصلاة المشروعة، لأن الصلاة المشروعة معلوم أنها شرعت فيها فاتحة الكتاب، لكن النفي هنا للصلاة التي تقوم بالعبد. وهكذا الإيمان، عندما يقال أن الإيمان يزيد وينقص فالمقصود به ما قام بالعبد، وأما الإيمان الذي شرعه الله فقد كمله فلا ينقصه أبدا كما قال ابن عباس. فهناك إيمان مشروع وهناك إيمان معمول. المشروع هو الذي شرعه الله واستقر التشريع بتكميل هذا الدين وكمله الله عز وجل، كما قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإيمان كمل وتم في التشريع بما شرعه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. وأما ما يقوم في الناس اليوم وهو الذي يصفه العلماء بأنه يزيد وينقص، هذا الإيمان الذي يقوم بالعباد، الإيمان الذي يقوم بالعباد يزيد وينقص، أحيانا يزيد بفعل الطاعات وينقص بترك الواجبات وبارتكاب المحرمات، وهذا نقص في الكمال الواجب، وينقص نقصا في الكمال المستحب بترك المستحبات. فلا بد من التفريق بين ما شرع الله عز وجل من الأعمال وبين ما يقوم في العباد. والشاهد من قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا الدليل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، وأضيف العمل إلى العبد مع ما فيها من قراءة الفاتحة التي هي من كلام الله. فالمقروء من سورة الفاتحة هذا كلام الله، وفعل العبد وتلاوته وما يقوم بجوارحه من الحركة، من حركة اللسان والشفتين والصوت، هذه حركته وهي مخلوقة، وعمله فيها مضاف إليه وهو مخلوق لله عز وجل. والناس متفاوتون أيضا في القراءة، يتفاوتون في الأداء وفي التدبر وفي الخشوع وفي سائر ما يقوم بهم عند تلاوة كتاب الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثني سليمان قال حدثنا شعبة عن الوليد قال وحدثني عباد بن يعقوب الأسدي قال أخبرنا عباد بن العوام عن الشيباني عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها وبر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. ثم ذكر هذا الحديث من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإبهام الذي جاء في هذا الحديث وهو قوله أن رجلا جاء مبينا في بعض الروايات، وهو أن السائل هو ابن مسعود نفسه، وهو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، يعني أي الأعمال أفضل عند الله تبارك وتعالى. وهذا السؤال تكرر كثيرا من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وأجاب بإجابات متنوعة، سيأتي التنبيه على وجه الجمع بينها. أي الأعمال أفضل؟ يعني أي الأعمال أفضل عند الله تبارك وتعالى وأعظم منزلة وأعظم رفعة للعبد عند الله تبارك وتعالى؟ وهذا السؤال يتضمن حقيقة شرعية، وهي أن الأعمال متفاضلة وليست على درجة واحدة، أن الأعمال الصالحة متفاضلة وليست على درجة واحدة. وهذا التفاضل باعتبارات كثيرة، فيكون التفاضل باعتبار جنس الأعمال، باعتبار جنس كل عمل، مثل الصلاة فهي أفضل من القراءة، والقراءة أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء، والصلاة أفضل من الزكاة، والزكاة أفضل من الحج، وهكذا تتفاضل العبادات في نفسها باعتبار الجنس. وهذا موجود في النصوص، ولهذا كان من شعب الإيمان ما هو ركن في الإسلام أو الإيمان، مثل أركان الإسلام، هي أركان ودعائم ومباني للإسلام عليها مدار التشريع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، وذكر هذه الأركان الخمسة. فهذا مما يدل على فضل هذه الأعمال على غيرها. قال بعض العلماء: وسائر الأعمال المشروعة من النوافل فأفضلها ما كان من جنس أركان الإسلام، فأركان الإسلام هي أفضل الأعمال، ثم ما كان من جنسها فهو أفضل النوافل. ولهذا يلاحظ أنه في كل ركن من أركان الإسلام شرعت نافلة، فشرع الذكر لا إله إلا الله من جنس النطق بالشهادتين، وهما الركن الأول من أركان الإسلام، وشرعت الصلاة النافلة وتنوعت، وهي من جنس الركن الثاني من أركان الإسلام وهي الصلاة، وشرعت الصدقة النافلة وتنوعت أيضا ورغب فيها كثيرا، وهي من جنس الركن الثالث وهو أداء الزكاة، وشرع الصيام النفل وتنوع أيضا في صور كثيرة وفي أنواع كثيرة كما هو معلوم، وهو من جنس صيام رمضان وهو الركن الرابع من أركان الإسلام، وشرع الحج تنفلا وهو من جنس الركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج الفريضة. فهذا مما يدل على أن هذه الأركان هي أفضل الأعمال، وأن ما كان من جنسها فهو أفضل من غيره. وأيضا التفاضل في الأعمال يكون باعتبارات أخرى، يكون باعتبار درجة المشروعية، فكلما كان العمل أوجب كلما كان أفضل. ولهذا الصلاة أوجب من بر الوالدين ففضلها أعظم، والزكاة أفضل مثلا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضلها أعظم، لأن ما كان من أركان الإسلام فهو أفضل من غيره من الواجبات، فبحسب درجة المشروعية يفضل العمل. وأيضا الأعمال المشروعة منقسمة باعتبار درجة المشروعية إلى واجبات وإلى مستحبات، فالواجبات أفضل من المستحبات. ولهذا ذكر الحافظ ابن حجر نقلا عن بعض العلماء أن من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، فدل على أن الفرائض مقدمة على النوافل. وجاء في وصية أبي بكر لعمر رضي الله عنهما: واعلم أن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة. فالفرائض مقدمة على النوافل، وهذا التفاضل باعتبار درجة المشروعية. وكذلك الواجبات متفاضلة كما تقدم، والمستحبات متفاضلة. كذلك التفاضل باعتبار الإخلاص في العمل، فإنه كلما كان العمل أخلص كان أفضل، كما قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. فدل على أن الإخلاص يتفاوت. وجاء في الحديث في الرجل يتصدق بالصدقة فيخفيها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، وهذا مما يدل على قوة الإخلاص، مع أن الذي ينفق في العلانية مخلص، ولكن إذا أخفى الصدقة وبالغ في إخفائها فهو أشد إخلاصا. كذلك التفاضل باعتبار السنة، فكلما كان العمل أصوب وأوفق للسنة ومصيبا للسنة كلما كان أفضل. كذلك يتفاضل العمل باعتبار المداومة عليه، باعتبار المداومة عليه، وكلما كان العمل يعني مداوم عليه كان أفضل. وقالت عائشة رضي الله عنه في عمل النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة، وقال أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. كذلك يتفاضل العمل باعتبار الزمان وباعتبار المكان وباعتبار الحاجة إليه، مثل حاجة الناس إلى الجهاد عندما يداهم العدو بلدانهم فيتقدم فضل الجهاد على غيره، وعندما تنشأ في الناس البدع والضلالات والشبه فتكون حاجة الناس إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى غيره، وعندما يصاب الناس بالجوع وانقطاع الأمطار وغلاء الأسعار فتكون الحاجة للنفقة أعظم من غيرها. فكلما كان العمل سد حاجة للمسلمين وكان أصوب وكان يعني أعظم سدا لحاجة المسلمين في وقته كان أفضل من غيره. وهكذا تتفاضل الأعمال أيضا باعتبار العامل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة فإن لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فهذا مما يدل على التفاضل باعتبار العامل. وهذا التفاضل له صور كثيرة، وسبق أن كتبت كتابا في هذا، وهو كتاب تجريد الاتباع في بيان أسباب تفاضل الأعمال. وقد طلب كثير من الإخوة قراءة هذا الكتاب ووعدنا به، ولعله إن شاء الله بعد قراءة والفراغ من قراءة كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري نشرع إن شاء الله في قراءة هذا الكتاب، فإن فيه فائدة عظيمة للمسلم في معرفة أسباب تفاضل الأعمال، وهو مدعم بالنقول، ووقوف المسلم على هذا الباب مما ينتفع به نفعا عظيما في دينه، خاصة إذا تزاحمت الأوقات بالأعمال وضعف بعض الناس عن بعض الأعمال، فإن من فقه المسلم أن يعلم أفضل العمل ليشتغل به. وهذا مما سأل عنه الصحابة رضي الله عنهم، وهم فقهاء الأمة، بل الذين سألوهم من فقهاء الصحابة، فإن ابن مسعود كان من فقهاء الصحابة، ومع هذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. فهذا السؤال يدل على تفاضل الأعمال فيما بينها باعتبارات متنوعة، ولكن السؤال هنا عن التفاضل باعتبار جنس العمل كما يظهر من الإجابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها. الصلاة لوقتها يعني أفضل العمل الصلاة لوقتها. قال العلماء معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها يعني الصلاة في أول وقتها، لأن الصلاة إنما تفضل بأدائها في أول وقتها، والصلوات هذه المفروضة كلها تؤدى في أفضل ما تؤدى في أول الوقت، إلا صلاة العشاء فإنه يستحب تأخيرها كما دلت على ذلك السنة، ولكن إذا شق على المسلمين فإنها تقدم في أول وقتها رفقا بهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وأما بقية الصلوات فإنها تصلى في أول وقتها، إلا ما جاء في الظهر أنه في شدة الحر يبرد بالظهر ويؤخر عن أول الوقت، وأما بقية الصلوات فإنها تؤدى في أول وقتها. ولهذا جاء في بعض الأحاديث الصلاة في وقتها أو في عند وقت في لوقتها، قال العلماء أي في أول وقتها، فإن هذا يدل على فضل الصلاة في هذا الوقت. وهنا يلاحظ فضيلتان، وهو فضيلة الصلاة في نفسها، فإن جنس الصلاة أفضل من جنس غيره من الأعمال، من أعمال الجوارح، والصلاة هي أفضل أعمال الجوارح على الإطلاق. وأما أفضل شعب الإيمان على الإطلاق فهو النطق بالشهادتين، لكن أعمال الجوارح أفضل ما يكون منها هو الصلاة في أول وقتها، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. قال: وبر الوالدين. وجاء في الروايات الأخرى أنه قال ثم، أي قال ثم بر الوالدين، أي أنه ذكر بر الوالدين معطوفا على الصلاة بثم التي تدل على الترتيب مع التراخي، وأن بر الوالدين يكون بعد الصلاة في الفضيلة. وبر الوالدين هو الإحسان للوالدين بشتى أنواع الإحسان، من الكلام الطيب والرفق بهما والنفقة عليهما والقيام على خدمتهما. ولم يحد في بر الوالدين شيء، وإنما قال الله عز وجل وبالوالدين إحسانا، فأطرق الإحسان الذي يدل على كل أنواع الإحسان من طيب الكلام وحسن المعاملة والقيام على رعاية حقوقهما، وذلك لأن حقهما أوجب الحقوق بعد حق الله. قال العلماء: ذكر هنا الحق الأول وهو لله، وهي الصلاة في أول وقتها، ثم ذكر بعد ذلك حق الوالدين وهو أوجب الحقوق بعد حق الله تبارك وتعالى. قال: ثم الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله، والجهاد هو قتال الكفار أو قتال الخارجين على الإمام أو قتال كل من خرج على المسلمين من اللصوص ومن غيرهم، ابتغاء الأجر والثواب من الله، وأن يقاتل المسلم لإعلاء كلمة الله ولإقامة دين الله عز وجل. وتنوعت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال، ففي بعضها قال إيمان بالله ثم الجهاد في سبيل الله، وتعددت إجابته واختلف العلماء في الجمع بين هذه النصوص. فهناك إجابة مشهورة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب كل سائل بحسب حاله، فمن كان ممن يخاطب بالصلاة ولا يجب عليه مثلا الجهاد قال الصلاة في أول وقتها، ثم ذكر الجهاد مؤخرا عنها. ومن كان له والدان فسأل عن أفضل العمل قال بر الوالدين، لأن آكد الحقوق في حقه هو بر الوالدين، ولهذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. لما جاء الشاب يريد الجهاد قال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. وهذه الإجابة هي المشهورة عند كثير من أهل العلم، ولكن الصحيح أن هذه مرجوحة، وأن هذه الإجابة يؤخذ عليها عدة اعتراضات، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجاب السائلين لم يستفصل عن حالهم، ومعلوم أن كما قال العلماء ترك الاستفصال في مقام وصف الحال مع وجود الاحتمال ينزل هذا الحكم منزلة العموم من الأقوال، كما قرر هذا العلماء في باب الأصول، ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله، وقال في مراقي السعود ونزلا منزلة ونزلا ترك الاستفصال منزلة العموم من الأقوال. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يستفصل عن الحال، ولم يستفصل عن حال السائلين، وأجاب إجابة متنوعة، فدل على أن هذا الترتيب لا يتعلق بأحوال السائلين. ومما أيضا يضعف به هذا التوجيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المقامات بادر الأمة بالإجابة، ولم تكن هذه عن سؤال، وإنما قال ألا أدلكم على أفضل العمل، ثم ذكر ما ذكر. فهذا يدل على أن هذا التنوع لا يرجع إلى أحوال السائلين. ولو قيل أنه يرجع إلى أحوال السائلين لقيل أن هذا كل حديث أنه خاص بمن سأل ولا يستفاد منه لغيره إلا لمن كان حاله كحال السائل. ومعلوم أن هذا قصور بعموم الشرع عن دلالتها، فإن هذه العمومات يجب أن تبقى على عمومها ولا تقصر على أفراد إلا بدليل يدل على التخصيص. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بحسب الأوقات وأحوال الأمة، فلما كان المقام مقام جهاد قال الجهاد في سبيل الله، ولما كان الحال لا يوجد فيه جهاد أرشد إلى أن أفضل العمل في ذلك الزمن الصلاة. ومن كان له والدان وكان الأمر مقام توجيه الأبناء فأرشدهم إلى بر الوالدين. وهذه الإجابة يعني أولى من الإجابة السابقة، لكن أرجح منها ما ذكره الحافظ بن رجب أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم هنا تتمشى مع الأصول ومع ما دلت عليه الأصول، أن أفضل ما يتقرب به إلى الله هو أركان الإسلام، ثم بعدها ما أوجب الله عز وجل بحسب مرتبة المشروع. وقال إن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم فيها تمثيل وليس حصر، فلما قال هنا الصلاة لوقتها كأنه قال الصلاة وأخواتها، أرشد هنا إلى الصلاة وأخواتها، فدل على أن المرتبة الأولى هي أركان الإسلام وهي الصلاة وما جاء في منزلتها وما جاء في حكمها من أركان الإسلام، ثم بر الوالدين هو أوجب الواجبات بعد أركان الإسلام، ثم يأتي بعد ذلك الجهاد في سبيل الله بعد أداء حق الوالدين وهكذا. فإن كل ولما أجاب بقوله إيمان بالله قال هذا إشارة إلى التوحيد وإلى ما جاء قريبا من هذا الركن وهو أركان الإسلام، ثم ذكر بعد ذلك ما يكون بعده من الأعمال التي تكون بعد أركان الإسلام. وهذا التوجيه يتمشى مع الأصول في أن أفضل الواجبات هي أركان الإسلام، ثم بعد ذلك أوجب الحقوق بعد أركان الإسلام هو حق الوالدين وهو من أوجب الحقوق بعد أركان الإسلام، كذلك الجهاد في سبيل الله لما فيه نصر وعز الإسلام والمسلمين بالجهاد في سبيل الله. والشاهد من هذا الحديث أنه أطلق على الصلاة أنها من العمل، لأن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال الصلاة لوقتها، فعد الصلاة من العمل وعدها أفضل العمل مع أن فيها قراءة للقرآن، لكن المقصود بالعمل هنا هو عمل العبد، وعلى هذا فيجوز أن يطلق على الصلاة أنها عمل العبد مع ما فيها من القراءة، كما ذكرنا يجوز أن يطلق على الخطبة وعلى الكتاب الذي كتبه المؤلف أنه كتاب فلان وأنه من تأليف فلان مع ما في الخطبة وفي الكتاب من القرآن، لأن المقصود أن هذا كتابه فيما أنشأ من الكلام وخطبته فيما أنشأ من الكلام، وهي خطبته فيما نقل من كلام الله، فإن القول يضاف إلى المبلغ كما قال الله عز وجل إنه لقول رسول كريم. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. قال رحمه الله تعالى: هلوعا أي ضجورا. ثم ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب قول الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. أراد المصنف بهذه الترجمة بيان أن أعمال العباد وما يقوم بهم من صفاتهم الفعلية أنها مخلوقة لله فيهم وأنها من أفعالهم، وليس ما خلق الله فيهم هو صفة لله ولكنه مخلوق لله. وهذه المسألة قررها شيخ الإسلام، قال: إن الله خلق فيهم الصفات وما خلقه فيهم ليس هو صفة لهم، فخلق فيهما الصلاة وخلق فيهما الركوع والسجود، فالصلاة ليست صفة لله، والركوع ليس صفة لله، والسجود ليس صفة لله، وخلق فيهما الخير وخلق فيهما الشر، وهذه الصفات التي هي مضافة إليهم هي من أفعالهم، والله عز وجل خلقها فيهم وهي مخلوقة للرب وليست من صفاته. قال في قول الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، المقصود بالإنسان هو جنس الإنسان، إن هذا الجنس خلق على هذه الصفات، إلا من اصطفاه الله وهداه، لأنه كما جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. هذا حال الإنسان، أنه ظلوم جهول هلوع جزوع، إلا من اصطفاه الله وأنار قلبه وبصره وهداه إلى الإسلام، فاستقامت جوارحه واستقام قلبه على هذا الدين، وإلا فجنس الإنسان ظلوم جهول، قليل الصبر، كثير الجزع، كثير الهلع، إذا مسه الخير افتخر ونسبه إليه، وإذا مسه الشر جزع وتضجر. هذا حال الإنسان، إلا من اصطفى الله عز وجل وخصه بمزيد فضل ومنه. قال: إن الإنسان خلق هلوعا، أي خلق على هذه الصفة، والهلع هو شدة الجزع والضجر، وقيل إنه شدة الجزع مع شدة الخوف، فإن الهلع فيه مبالغة في الجزع مع صفات أخرى تنتاب الإنسان في حال ما يصيبه وما يعتريه مما يقدر عليه. إن الإنسان خلق هلوعا، والمصنف هنا فسر الهلع بالضجر، يعني أنه ضجور لا يصبر ولا يتحمل، فيه هلع وعدم صبر، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. بعض العلماء قال الآيتان الثانية والثالثة مفسرة للأولى، إن الإنسان خلق هلوعا، ثم جاء مفسرا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، ولهذا منهم من فسر الهلع بأنه إذا ما أصيب الإنسان بشر جزع وإذا ما أصيب بخير منع، فهذا هو الهلع. ومنهم من قال أن هذه صفة أولى، وأنه هلوع يعني تقوم به هذه الصفة كما تقوم به صفة الجزع إذا مسه الشر، إذا مسه الشر جزوعا، يعني إذا أصيب بمصيبة جزع ولم يصبر ولم يتحمل، ولربما ظهر عليه علامات التسخط مما يحصل من بعض الجاهلين من شق الجيوب ولطم الخدود، ولربما حمله الجزع على الكفر بالله. وإذا مسه الخير منوعا، إذا مسه الخير يعني جاءه شيء من الخير من الدنيا فإنه منوع، ومنوع هي صيغة مبالغة، كما أن جزوع كذلك وهلوع كذلك، ودليل على أن الهلع والجزع ومنع الخير إذا ما أصاب الإنسان أن هذا من حال الإنسان إلا من رحم الله، كثير الهلع كثير الجزع عند المصيبة، كثير المنع حريص على المال إذا ما أصابه الخير ورزقه الله عز وجل، والخير يتنوع في كتاب الله فيطلق على المال وعلى ما يقدر الله من الأرزاق كما في هذه الآية، ويطلق على الحسنات ويطلق على ثوابها عند الله عز وجل إلى غير ذلك من أنواع هذا الإطلاق. وأراد المصنف بذلك أن هذه الصفات التي خلق عليها الإنسان، وهو الهلع والجزع إذا ما أصابه إذا ما أصابته مصيبة، ومنعه للخير إذا ما أصابه الخير، أن هذه مما خلقها الله في العبد، ومعلوم أن هذه صفات له، ولهذا وصف العبد بأنه هلوع جزوع منوع. فهذه صفاته، ودل على أن صفات العبد مخلوقة لله وهي ليست صفة لله، فالجزع والهلع ومنع الخير مخلوقة لله في العبد وليست صفة لله، ليست صفة لله، وهذا بخلاف القراءة. عندما يقرأ العبد فإن ما قام بالعبد من كلام الله ما يسمع من قراءته المقروء منه والمسموع عند تلاوته هو كلام الله، وأما صفته فهو الصوت وحركة اللسان والشفتين، وأما الهلع فإنه لا يضاف لله منه شيء إلا أنه خلقه في العبد، خلق الإنسان على هذه الصفات. والإمام البخاري كما ذكرنا في درس الأمس يبالغ في الرد على من أنكر أن أعمال العباد مخلوقة، لأنها هذه من المسألة التي ابتلي بها وابتلي بمن ينكر ذلك، ولهذا ألف كتابه خلق أفعال العباد وبين هذه المسألة، وهذا مما يدل على أن السلف كانوا يصنفون للحاجة. فالإمام أحمد لما وجد من ينكر أن القرآن كلام الله رد على من أنكر ذلك وشدد في هذا الأمر وبين الحكم، وبين أن من أنكر أن القرآن من كلام الله أنه كافر. وكذلك السلف صنفوا حتى أصبحت هذه المسألة من أظهر المسائل عند المسلمين. ولما جاء من ينكر أن أعمال العباد مخلوقة وينكر أن هذه صفات للعباد صنف الإمام البخاري كتابه خلق أفعال العباد، وهذا مما يدل على أن تصنيف السلف للكتب بحسب الحاجة وليس عن تكثر، بخلاف ما عليه الآن بعض المتأخرين قد ينتقي موضوعا من بطون الكتب لا يحتاج الناس إليه ويصنف فيه مجلدا ضخما قد لا يحتاج الناس إليه كثيرا، وحاجة الناس لغيره أهم. فالواجب إذا ما شاع في المسلمين خطأ أو ظهر فيهم تقصير أو وجد فيهم انحراف عن دين الله عز وجل أن يصنف في هذا. وكذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما شاع في الناس الشرك الأكبر وعبادة القبور والأشجار والأصنام صنف كتاب التوحيد وصنف الكتب التي تدعو الناس إلى توحيد الله وحذر من الشرك. وشيخ الإسلام ابن تيمية قبله لما شاع في الناس البدع الفلسفية والكلامية صنف الكتب في الرد على المخالفين. وهذه طريقة العلماء، إذا احتاج المسلمون لأمر وشاعت فتنة في المسلمين واشتبهت الأمور صنفوا الكتب في وقاية الأمة من هذه الشبهات. وهذه منزلة المجددين للدين، المجددون لدين الله هم الذين يعالجون الأخطاء، وإلا يسهل على الإنسان الآن أن يردد كلام العلماء السابقين وهو بمعزل عن فتنة الأمة. إذا عصفت بالأمة فتنة يجب على العلماء أن يقوموا بواجبهم في رد هذه البدعة وتصنف الكتب التي تقي المسلمين من شر هذه الفتن. وهذا ما يقوم به علماؤنا الآن في التنبيه بالفتاوى والرسائل، عندما تعرض للأمة بعض الأحداث ينبهون على ذلك ويوجهون الناس إلى ذلك. ولكن الواجب تضافر الجهود من الجميع ومن طلاب العلم وكافة من ينتسب إلى العلم أن يسعوا جميعا إلى وقاية الأمة من الفتن، وأن يحذروا الناس من الشبه، وأن يكون العلماء على اطلاع بأحوال الأمة وبالتصنيف بحسب الحاجة لوقاية الأمة من الفتن. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال حدثنا عمرو بن تغلب رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم مال فأعطى قوما ومنع آخرين، فبلغه أنهم عتبوا، فقال صلى الله عليه وسلم: إني أعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي. أعطي أقواما لما في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن تغلب. فقال عمرو رضي الله عنه: ما أحب أن لي بكلمة النبي صلى الله عليه وسلم حمر النعم. ثم ذكر هذا الحديث من حديث عمرو بن تغلب رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم مال، أي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بمال، إما أن يكون من الغنيمة أو من الزكاة أو من الخمس، فأعطى قوما ومنع آخرين، أعطى قوما ومنع آخرين، فبلغه أنهم عتبوا، يعني بلغه أن الذين منعهم عتبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كل من منعهم وإنما بعضهم، لأن عمر ابن تغلب ممن منعهم ولم يعتب، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، ولكن هذه الحكمة قد تخفى على بعض الناس، مثل ما جاء في قصة الرجل لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم يوم حنين وأعطى بعض المؤلفة قلوبهم العطايا العظيمة، فقال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، اعدل فإنك لم تعدل. هذه الكلمة تتردد اليوم كثيرا، نسمعها من بعض من يعترض على الحكام وعلى العلماء وعلى القضاة وعلى علماء المسلمين. ولا شك أن الاعتراض على من بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالاعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها سنة متبعة للخوارج الخارجين على ولاة الأمور الذين يحكمون بجهل وبغي وظلم، جهلوا الحق وطعنوا في الأمة. ولهذا كثيرا ما يكون ولي الأمر أو القاضي أو العالم ينظر لمصالح بعيدة، فيتكلم بكلمة فيأتي الجاهل يقول: لم توفق ولم تصدع بالحق، أو يقضي القاضي بقضاء فيقول: إنك لم تعدل، ويكون القاضي قد عدل ولكن هذا خفي عليه الحق، أو أن ولاة الأمور قد يعطون بعض العطايا التي لهم فيها مقاصد شرعية، فيأتي الآن بعض الجاهلين ويقول: أعطوا الأموال وبذروا في الأموال ومنعون الحقوق، ولا يدري بعض هؤلاء لما دفعت هذه الأموال، ولما أعطي فلان، ولما يعني بذلت هذه الأموال لهذه الدولة أو لذلك الرجل. يدفع الله عز وجل بهذه العطايا الكثير من الشرور على المسلمين عن طريق اجتهاد ولاة الأمور، وهذا ما صرح به بعض ولاة الأمور في بلادنا، قالوا: نعطي لديننا، نعطي من أموالنا للحفاظ على ديننا، لكن من الذي يفقه ومن الذي يعقل؟ فإن هذه الأمور مما دل عليها الشرع، وقد جاء في كتب العلماء قديما أنه يجوز أن يصالح الكفار على إعطائهم شيء من أموال المسلمين إذا لم يكن للمسلمين قدرة على جهادهم، وهذا مما دلت عليه النصوص ومما قرره العلماء قديما في كتبهم، لكن كثير من هؤلاء لا اطلاع لهم على الشرع ولا على النصوص، ويظنون أن كل ما يعطى أو يساهم به في بعض الأمور يظنون أن هذا مداهنة للكفار أو تبذير للأموال، وهم لا يعقلون ما وراء ذلك من الحكمة والمصالح الشرعية. فهذه فتنة تتكرر دائما، ويكفي أن في الأمة من اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يعدل إن لم أعدل، وفي رواية قال: خبت وخسرت، يعني أنت خبت وخسرت إن لم يعدل نبيك، وفي بعض الضبط: خبت وخسرت، يعني أنا خبت وخسرت إن لم أعدل. وحاشاه عليه الصلاة والسلام من الخيبة والخسران، بل هو قائم بشرع الله مبلغ لدين الله، لكن هذا الأمر يخفى على الجاهل. ولهذا قيل في هذا الرجل أنه كان من المنافقين، قيل أنه كان من المنافقين، فبلغه أنهم عتبوا والعتاب هو نوع من المؤاخذة بلطف ورفق، ودائما العتاب كما يقال بين المتحابين، فالعتب بين المتحابين ليس هو خصومة وليس هو عداوة، ولكنه نوع من التنبيه مع شيء من إبداء الحق وإبداء المصلحة فيما يرى المعاتب يعني لأخيه من العتب. ولا شك أن من وجد في نفسه شيئا وتكلم بلطف ونبه على هذا الأمر فإن هذا ليس كالذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي. هذا بيان لقاعدة الشرعية يمتثلها النبي صلى الله عليه وسلم ودل عليها الشرع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الرجل ويدع الرجل. قال: والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي. لاحظوا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قيل له: من الرجال؟ قال: أبوها. يوم حنين أعطى كثير من المؤلفة قلوبهم، أعطى أبا سفيان وأعطى الأقرع بن حابس وعيين بن حسن، وهؤلاء دون أبي بكر كثير في المنزلة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعضهم: بئس أخو العشيرة. ولم يعطي أحب الناس إليه وهو أبو بكر الصديق، ولكن الصديق وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وكبار الصحابة كانوا يعلمون هذا، ولهذا لم يحصل منهم عتاب ولا مؤاخذة لعظم فقههم رضي الله عنهم، وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي لمصلحة ويمنع لمصلحة. قال: والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، كما دلت على هذا السنة ودل على هذا الواقع، وأن أقرب الناس إليه وأحبهم إليه كبار المهاجرين والأنصار، فما كان يعطيه، وإنما كان يعطي بعض السادة المطاعين في أقوامهم من سادات العرب الذين لم يتمكن الإسلام من قلوبهم، فكان يتألفهم على الإسلام إلى أن ترسخ الإسلام في نفوسهم، فهداهم الله بهذا الهدي العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: أعطي أقواما. هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أمرين: الأمر الأول قام به، والأمر الثاني قام به، فنبه على الذي قام به وهو الحب والبغض، وهو أن الذي يعطي ليس بأحب إليه من الذي منع، بل قد يكون الذي منع أحب إليه من الذي أعطى، هذا هو الواقع. فبين أن إعطاءه ومنعه ليس هو بلازم لحبه وبغضه، فقد يعطي النبي صلى الله عليه وسلم من يبغض، وقال: إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، أي نبش في وجوههم وقلوبنا تلعنهم، وقد يهجر من هو أحب إليه من بعض من كان يتألف. فهجر بعض أصحابه رضي الله عنهم، وكان يتألف بعض المنافقين ويحسن معاملتهم، وليس الذين هجر بأبعد عن الدين من أولئك الذين كانوا يتألف، لكن هذا لمقاصد شرعية، كذلك العطاء والمنع. فهذه الصفة ما قام به من الحب والبغض، وأنه قد يعطي يعني رجلا ليس هو بأحب إليه من الذي منع، بل الذي منع هو أحب إليه، هذه صفة قامت به. أما ما قام بهم نبه عليه، قال: لما في قلوبهم من الجزع. أعطي أقواما لما في قلوبهم من الجزع والهلع، هذا هو المقصد الشرعي، هذه هي الحكمة، أنه أعطاهم لما قام في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكلوا أقواما هؤلاء الذين منع إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. ظهرت الحكمة الشرعية، تبين مدى هذا الهدي العظيم وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يقوم على مصالح شرعية ليس على مصالح دنيوية. والشاهد في قوله: لما قام في قلوبهم من الجزع والهلع، هذا دليل على أنه مخلوق فيهم، وأن الله عز وجل جعله في قلوبهم وأن هذه الصفات هي من صفاتهم. ثم قال ما جعل الله في قلوبهم وأكلوا أقواما، يعني لا أعطيهم، إلى ما جعل الله، وجعل هنا بمعنى خلق، ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، أي ما جعل في قلوب هؤلاء من الغنى والخير، فهذه صفة لهم، فالغنى صفة لهؤلاء، وكذلك الخير قيام الخير بهم مما جعله الله في قلوبهم. وهذا مما يدل على أن أعمال العباد مخلوقة لله عز وجل، وهي أفعالهم القائمة بهم. قال منهم عمرو بن تغلب، من هؤلاء الذين أكلهم إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، قال منهم عمرو بن تغلب رضي الله عنه، وهو من كبار الصحابة، ولكنه لم يشتهر رضي الله عنه سيره وأخباره كما نبه على هذا بعض العلماء، لكن هذا الحديث يدل على فضله رضي الله عنه. فقال عمر ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم، فظهر فيه ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا دليل على قوة إيمانه، وأنه قال ما أحب أن لي، أي ما يحب أن أكون لي بدل هذه الكلمة حمر النعم. وحمر النعم هي الإبل التي تكون يعني في بيضاء، وتسمى حمر النعم لنفاستها عند العرب، وقيل أن فيها بياض بحمار، وهي أنفس أموال العرب، ويضربون بها المثل في أنفس الأموال. فهذا مما يدل على فضل هذا الصحابي الجليل، وأن هذه الكلمة العظيمة أنه ما يحب أن يكون له بها حمر النعم، وأنها أفضل له من تلك العطايا التي أعطاها لغيره. وقال العلماء ذلك أن هذه الفضيلة دليل على فضله، وعلى أنه من أهل الجنة، وأن هذه من صفات المتقين الذين تقربهم إلى رضوان الله عز وجل. وأما الأموال فإنها قد تكون حجة على صاحبها، فليس صاحب المال بمحمود إلا إذا أدى حق الله فيها. أما هذه الصفات غنى النفس، والمقصود بالغنى هنا غنى النفس، والمقصود بالخير أي ما قام في قلبي من الخير رضي الله عنه. أيضا في هذا الحديث من الفوائد أن هذه الأعمال تقوم بالقلوب، لأنه قال لما قام في قلوبهم من الجزع والهلع، وقال ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، ودل على أن الجزع والهلع والخير وغنى النفس يقوم بالقلوب، وأن الغنى الحقيقي هو ما قام بالنفس، كما جاء في الحديث ليس الغنى بكثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. وهذا مما يدل على أن الغني غنى حقيقي هو غني النفس، وليس الغني هو كثير العرض كثير المال. فكم من رجل غني في نفسه وهو فقير في المال، وكم من إنسان يعني بخيل شحيح وكأنه فقير في حاله وفي مظهره وفي نفقته على نفسه وعلى من يعول وهو كثير العرض. فليس الغنى في الشرع بكثرة الأموال، وإنما هو غنى النفس، وهذا هو الغنى الممدوح. وأما غنى الأموال فقد يمدح إذا أدي واستخدم في طاعة الله عز وجل وأدي فيه حق الله. وهذا أيضا دليل على أن القلب هو الأصل في صلاح أعمال الجوارح، وأن القلوب وأن صلاح الناس مرجعهم إلى ما قام بالقلب، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، فالتقوى في القلوب وثمارها في الجوارح. هذا وبالله التوفيق، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن الكتاب الذي سيشرح بعد هذا الكتاب، ما اسمه جزاكم الله خيرا؟ كتاب تجريد الاتباع في أسباب تفاضل الأعمال، في بيان أسباب تفاضل الأعمال، والكتاب يوزع إن شاء الله عليكم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول لماذا يبهم بعض الصحابة رضي الله عنهم اسمه في الحديث جزاكم الله خيرا؟ أولا هذا الإبهام مختلف فيه، بعض العلماء يقول قد يكون من الرواة وأنه ينسى فيبهم، وبعضهم يقول قد يكون من الراوي من الصحابي لمقصد،